أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في الأرض من ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر الشمس والقمر كل

الفاتحة.